نعم. رسل الوثار النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. نعم. أو اللي بعد الزوال. عندما صلى الظهر في السفر ركع بعد المرة تحتين. نسيت وش هذا؟ ما مر هذه؟ مرنا. هذه؟ نعم. نسيت وش هو؟ اللي أكبر مثلا إذا زالت الشمس صلى أربعة. وش هو؟ يقول حدثنا علي بن حجر حدثنا حفص بن زياد عن الحجاج عن عطية عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه ابن ابي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا علي بن هاشم عن ابن ابي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحبر والسفر فصليت معه في الحبر الظهر أربعا وبعدها ركعتين وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم يسلم بعدها شيئا والمغرب في الحبر والسفر سواء ثلاث ركعات لا ينقص في الحبر ولا في السفر وهي وتر النهار وبعدها ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن سمعت محمد يقول ما روى ابن أبي ليلى حديث أعجب إلي من هذا ولا أروي عنه شيئا. هذا ضعيف ولا حسنه السنه لأمرين. الأمر الأول أن أبي ليلى ضعيف سيء الحفظ والسبب الأول فيه الحجاج الأفات وعطية ضعيف ضعفاء وأيضا مخالف الأحاديث الصحيحة التي رواها ابن عمر وغيره ما كان يزيد السفر ركعتين. نفس الدعوة في الصحيحين هو يقول ما صلى النبي بعد الركعة بعدها شيء كان يصلي ركعتين ولا يصلي بعدها شيئا ولا قبلها شيئا ويقول لو كنت مستنسيا لا اتممت هكذا في الصحيحين من حديث ابن عمر. هذا غلط عن ابن عمر غلط من ابي ليلى ومن الحجاج وعطية ليس لا يعد لها شيء لا يلتفت اليه فالغالب انها لا يصلي بعدها شيء هذا الافضل. نعم. قول سمعت محمد بن عبد الشيخ لو صلى الفريضه الى غير القبله جاهلا بعد ان كان الصلاه جاء واحد وقال له هو مجتهد البرية الصحراء نعم. لا لا يعيد نعم. مثل ما صلى المسلمون في مسجد قباء بعدما فرض فريضة الصلاة قبل أن يعلم اجتهد ما في شيء. نعم. ليس عليه عاد لكن لو يبقي فيها استدعى. نعم. نعم. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله على آله وصحبه أجمعين. بالله المستور هذا محمد ولده يروي عن نافع عن عطية هذا محمد بن عبد الرحمن بن ثور هو ضعيف ثم أبو عبد الرحمن هو إمام رجال الشيخين وهكذا هو عيسى ثقة إمام دفع محمد بس خاصة محمد بن عبد الرحمن هو المذكور في هذا. نعم. قال النسائي رحمه الله تعالى باب الدعاء في الوتر. أخبرنا قصيدة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد عن أبي الجوزاء قال قال الحسن رضي الله عنه هذه تبيع الشاب أيها كنت مرنا في الهدي هل قال يلا هذا اللي يذكر بعد إلا بعد الظهر مرنتين مثل الغيم ترى ركعتين عند زيغ الشمس قبل الظهر هذا هو هل قال المطلوب في الباب عن ابن عمر عند الترمذي وحسنه ولم يصح اسناد المطلوب هذا بس اسناد اللي عند الترمذي ولا مثله ما ولا مثله ما ساق شيء قبل الترمذي قال خليل الحديث قبل الترمذي قطع شطر وأما ما رواه أبو داود والترمذي في السنن من حديث الليث عن صفوان بن سليم عن أبي بصرة الغفاري عن البراء بن عازب قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا

وإذا سار أطيب الصلاة كما ذكرنا في قصة تبوك. وإنما كان يجمع إذا جد به السير. وإذا سار أطيب الصلاة كما ذكرنا في قصة تبوك. أطيب الصلاة. أي نعم. وإذا سار أطيب الصلاة. شو اللي عندكم؟ نعم. وإنما كان يجمع إذا جد به السير وإذا سار أطيب الصلاة كما ذكرنا في قصة تبوك. يعني ما يجمع جمع تقديم ثم يسير في السفر. تعبير عن الصلاة يسار في أول الوقت أو سار قبل دخول الوقت هم عقيب الصلاة. تعبير عقيب الصلاة غريب على ظهر سير أو إذا سار قبل دخول الوقت أخرج الصلاة الأولى أو بعد دخول الوقت قدر الثانية مع الأولى هذا في حكم إن كان على ظهر سير. ثبت عنه جمعه ناس أيها في تبوك عليه الصلاة والسلام. تكلم عن حجي ولا ما عليك. كل راكبا يعني غريبة لأن الغائر يبصل راكبا الغائر يبصل إلا في الأرض إنه كان يصلي في الركوب النوافل يعني مثل الضحى مثل التهجد بالليل. نعم. وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف كما قال الشافعي رحمه الله وشيخنا. ولهذا خصه معلق عليه معلش معلق عليه ثبت في صحيح مسلم أن هذه المعاذ أنه صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك وهو نازل فصلى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا الظهر والعصر ثم دخل غذاءه ثم خرج فصلى بنا المغرب والعشاء. نعم. الشيخ جمع في المدينة أيضا جاء في النساء النصوري قالوا الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها المغرب كذلك والعشاء. ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفة حتى على إشاء الله هذا حتى هنا تعلق عما جاء فيه رجل كبوك. نعم. ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفة وجاله من تمام النسك ولا تذير للسفر عنده فيه. وأحمد ومالك والشافعي جعلوا سببه السفر ثم اختلفوا فجعل الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه التذير للسفر الطويل ولم يجوزا لأهل مكة وجوز مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه لأهل مكة الجمع والقصر بعرفة فاختار لأن الرسول أقرهم ولم يمنعهم صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال أبو حنيفة والجماعة أنه من أجل النسك يعني ما بين مكة وعرفة هو مزدلفة شيء بسيط شيء قليل ما يعد سفر العرفة. نعم. واختارها شيخنا وأبو الخطاب في عباداته ثم طرد شيخنا هذا وجاله ثم طرد شيخنا هذا كتاب الله في العبادات يعني فيما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام العبادات الخمس رياض الخطاب. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وجعله أصلا في جواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره كما هو مذهب كثير من السلف. وجعله مالك وابو الخطاب مخصوصا بأهل مكة. ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، فلأطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر. كان هي مستثنى عندما يعلم النسك يكون مستثنى فقط، لما أقره النبي أقرناه سواء كان للسفر أو للنسك، الله أعلم لا يتوقف في هذا. نعم. وأما ما يروان من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصحان منها شيء البتة والله أعلم. فصل في يدي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته. هل قال الشيء؟ معلش كل اللي قرأت معلش. والقصر أيضا تحديد يوم الليلة جاء عن عباس وابن عمر والجمهور الأئمة أربعة والجمهور على أنه لا بد من مسافة، قالوها يوم وليلة، بعضهم قال ثلاثة أيام، وما موثق إلى تقوية قول من قال بعدم التحديد، وليس هناك نص واضح للتحديد. ولهذا ذهب الشيخ تقي رحمه الله إلى عدم التحديد، وما يسمى سفرا يحتاج إلى الزاد ومزاد، يعني الطعام والشراب لبعده شرعت فيه الرخص وما لا فلا، ولكن اعتماد الجمهور على ما قاله الصحابة أولى، لأن الصحابة أعلم بتفسير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولأن ضبطه بالمسافات أضبط السفر وأقرب إلى ضبط الأحكام، لأن ليس كل أحد يستطيع يحدد السفر بمجرد اجتهاده. فإذا عرف أنه محدود السفر بشيء معلوم فاليوم والليلة المقية 80 كيلو أو 70 كيلو نحوها تقريبا، صار ذلك أقرب إلى ضبط الأمور وبعد عن التساهل في أمر يقتضي قصر الصلاة إلى ركعتين ويقتضي جمع هذه لهذا، وليس هذا بالأمر السهل بل هو أمر مهم. نعم. القصر بالنسبة لأهل مكة في عرفة سببه النسك. الله أعلم، قيل النسك قيل السفر، الله أعلم. أقره النبي نقره، والله أعلم بأسباب ذلك، هل هو السفر أو النسك، الله أعلم. نعم، علينا أن نحتاط السفر، وهذه مسألة مستثناة لنا لا نجزم فيها بأن السفر أو لشغل النسك وأعمال النسك. نعم، مع إخوانه. نعم. نعم. بالنسبة للوجه اللي ذكره الشيخ الإسلام من اعتبار الحال، لأن الشيخ الآن يحصل من بعض الناس عملهم يقتضي أن يذهب ويأتي في اليوم مسافة 70-80 كيلو، يعني عادي جدا كل يوم يذهب ويأتي، هذا يعتبر حالة مسافة. معروف عند الجمهور سواء العلم إذا قطع المسافة يعد مسافرا، ولو قطعها في سرعة كالسفن المرطبات البحرية، ومثل اليوم المرطبات الجوية والأرضية الجديد مثل السفن والبواخر وأشبه، هو رحمه الله لاحظ قطع المسافة البعيدة مدة قريبة ليس بسفر، ولكن هذا محل نظر، قد يحتاج إلى هذا ولو كان في مراكب سريعة، قد يحتاج إلى رخص السفر، واللي بيجي سعولة ما هو محتاج إلى رخص السفر، لأنه يعب السرعة ورجع بسرعة ما هو محتاج إلى رخص. نعم. إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل ذهب إلى طائرة إلى جهة معينة ووافقت الصلاة في المانع. ذهب إلى الخارج في الطائرة ووافقت الصلاة في الطائرة وهو في الخارج في المانع ما يصلي قصرا، أو سافر من المسافة الأخرى البرية مسافة قصر نزل بها لحاجة ووافقت الصلاة في المانع. نعم. لكن وصلت السفر تحت السفر. نعم. نعم. فصل في أبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك. كان له صلى الله عليه وسلم حزب يقرأه ولا يخل به. قال رحمه الله تعالى: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك. كان له صلى الله عليه وسلم حزب يقرأه ولا يخل به، وكانت قراءته ترتيلا لا هزا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا. وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يمد عند حروف المد فيمد الرحمن ويمد الرحيم، وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربما كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وكان تعوده قبل القراءة، وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت القراءة، مثل إذا دخل أحدهم محل الغائط فليقول: اللهم إني أعوذ بالخبث والخبائث، يعني إذا أراد الدخول. وكان صلى الله عليه وسلم يرتل قراءته ويقطعها ويقف على رؤوس الآية ولا يعجل ولا يتأخر كثيرا، بل يوالي قراءة عليه الصلاة والسلام حتى يفهمها السامع والمستمع والسبيل إنها المستمع، كما أخبرت عن ذلك أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما. لأن المقصود ليس مجرد قراءة، المقصود مع ذلك الفهم والتأمل والاستفادة والتعقل والتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أفلا يتدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها. ولهذا كانت قراءته عليه الصلاة والسلام قراءة متدبر متعقل، يرتلها ولا يعجل فيها عليه الصلاة والسلام. نعم. ويعطي الحروف حقها. نعم. وكان المد نعم يسمونها المد الطبيعي. نعم. وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يعجل. نعم. هذا اصطلاح للقراء، لازم ومنفصل عند الحركات كذا، اجتهاد القراء على ما سمعوا من مشايخهم. نعم. تفسير النبي نعم سمعوها متصلة هذا لا إله إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الطرق التي الطرق التي رواها القراء عندهم ثابتة لأنها تلقوها عن الصحابة. قد يحتمل هذا وقد يحتمل أنهم أرادوا واجب الذي هو فرض يعني جاءت من تركه ولكن فيه نظر. والأقرب والله أعلم أن هذا من كمالات القراءة ومن سنن القراءة لأن متى قرأها قراءة واضحة بينة لا يكون فيها إثم. المدود التي فيها والتقييم والترقيق والإدغام والإظهار فيما أظهر والله أعلم أنه من باب السنن من باب الكمالات وليس من باب الفرائض التي يأتها من تركها لأنه يحصل مقصود القراءة بدون ذلك. نعم. فهو مما من حسنات القراءة ومكملات القراءة. من قول من أوجب تعلم التجويد؟ من أوجب تعلم التجويد؟ محل نظر الله محل نظر والجزري من لم يجوز قراءتها وآثم محل نظر. نعم. وكان يحب ويسمع القرآن من غيره. وأمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقرأ عليه وهو يسمع وخشى صلى الله عليه وسلم لسماع القرآن منه حتى ذرفت عيناه. وكان يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضطجعا ومتوضئا ومحدثا ولم يكن يمنعه من تفسير سبحانه وتعالى ويقرأ قائما وقائدا ومضطجعا وماشيا ومحدثا وعلى طهارة ما يكون ما عدا جنوب. نعم. ما عدا جنوب فإنه يقف حتى يتطهر. نعم. ولم يكن يمنعه من قراءته إلا الجنابة. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ إذا شاغ التيمم مثل الصلاة تعظم إذا شاغ التيمم شغلت القراءة كالصلاة من باب أولى ثم التيمم ما موجود ما يجوز. نعم. لا يجوز صحيح يعني الجمهور لا يجوز. نعم. قطاعة المصحف أحسن عليك الحق به أولى من حق أمه يجب من حق أمه ليس فرق فقط. نعم. لا خارجي المفصل مثل اللي قلت الظاهري ظرف الظاهري. نعم. حمله بالجراب اللي فيه ما يضر حمله بالجراب او بروح من الكرط لا يضر اما حمله بدون شيء وهو محدث هذا معنى كلام العلم ممنوع. البيت في البيت ولو ما مسه لا بس لا بس زفيره اللي دخل فيه مسه لا بس سواء كان من الجلد او من الخرق. نعم. يعني مفصل خاص بالورق اللي عليه الايات او نفس القطاعه يعني الجلد هذه تبع الجلد المتصل بالتبع له تبع. هذا الخلاف بعض أهل العلم ألحقها بالذنوب ولا تقرأ حتى تطهر وبعض أهل العلم أجاز لها ذلك لأن حالها هي الحال ذنوب مدة تطول وكذا النفساء فلا حرج أن تقرأ الله بقلب وهو أظهر وأقرب وأظهر أنها لا تقرأ على الذنوب لأن الفرق بينهما كبير فالذنوب يستطيع أن يقتصد الحال ما يلاحي لك لها لكن لا تمس المصحف تقرأ عن الله بقلب فإن احتاجت نفسه ثم من وراء حال. لا جنابة إذا أراد القراءة تغتسل من الجنابة تغتسل من الجنابة إذا أراد القراءة. صلى الله عليه وسلم يتغنى به نعم ويرجع صوته به أحيانا. إيش؟ المرأة إذا تقرأ على الإسلام وهي حائض نعم إذا خشيت

وقد استمع ليلة لقراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فلما أخبره بذلك قال: لو كنت أعلم أنك تسمعه لحضرته لك تحذيرا، أي حسنته وزينته بصوتي تزيينا. وروى أبو داود شعية تعمد إلى الصوت الزينة ليخشع المستمعون ويستفيدوا، لا وإذا جمعت هذه الأحاديث إلى قوله زينوا القرآن بأصواتكم، وقوله ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وقوله ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، علمت أن هذا الترجيع منه صلى الله عليه وسلم كان اختيارا لا اضطرارا لهز الناقة له، فإن هذا لو كان لأجل هز الناقة لما كان. علمت أن هذا الترجيع منه صلى الله عليه وسلم كان اختيارا لو اضطرارا لهز الناقة له، فإن هذا لو كان لأجل هز الناقة لما كان داخلا تحت الاختيار، فلم يكن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه يحكيه ويفعله اختيارا ليؤتسى به، وهو يرى هز الراحلة له حتى ينقطع صوته ثم يقول كان يرجع ثم يقول كان يرجع في قراءته، فنسب الترجيع إلى فعله، ولو كان من هز الراحلة لم يكن منه فعل يسمى ترجيعا. وقد استمع ليلة لقراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فلما أخبره بذلك قال: لو كنت أعلم أنك تسمعه لحضرته لك تحذيرا، أي حسنته وزينته بصوتي تزيينا. وروى أبو داود شعية تعمد إلى الصوت الزينة ليخشع المستمعون ويستفيدوا، لا للرياء بل ليعالج قلوب المستمعين ليخشعوا ويستفيدوا وترتاح أنفسهم للاستماع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم، يبقوا التخشع وتحسين الصوت والترتيل وعدم العجلة، لأن هذا يؤثر في القلوب. هكذا ليس منا من يتغنى بالقرآن يشربه يرفع صوته به محسن لصوته حتى يؤثر في قلوب المستمعين. وثبت في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ذات يوم اقرا علي القران، فقال عبد الله: كيف اقرا عليك وعليك انزل؟ قال: اني احب ان اسمعه من غيري عليه الصلاه والسلام. فبدا ابن مسعود سوره النساء حتى اذا وصل قوله تعالى: فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدا؟ قال: حسبك. قال: فاقرضت اليه فاقرضت اليه فاذا عيناه تزيفان. وتذكر موقف هذا يوم القيامه ومجيئه يشهد على امته، فبكى عليه الصلاه والسلام لان له العظيم. فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد، سات الانبياء تشهد على اممها يوم القيامه، وجئنا بك على هؤلاء شهيد على امته. وهذه امه تشهد لتبليغ الانبياء الماضين ايضا انهم بلغوا اممهم اخذا من كتاب الله، نادى على كتاب الله. نعم. معلم بأس بها تحت صوت بقرة عند محارمها، ففي الإشكال عند غير محارمها هل تفعلها؟ أما عند غير المحارم فالأفضل التخفيف كما قال العلماء في التزكية والقراءة